إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فالحمد لله على ما جدد لنا من هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة مواصلين مدارستنا للكتاب الموسوم بمواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان المبجل محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى وأعلى درجته في المهديين. سبق معنا في الحصة الماضية الكلام على بعض ما تضمنه أو تضمنته مقدمته رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، مما ذكر في الحامل له على تأليف هذه الرسالة، وأعظم ذلك هو ابتغاؤه للأجر من الله سبحانه وتعالى، ذلكم الأجر الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن ينتصب لتعليم الناس الخير وينتصبوا لهداية الناس وإصلاحهم وتبصيرهم وهدايتهم صراط الله المستقيم. فكان مما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها لا وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير، كما نبهنا إلى اللفظ الذي وقفنا عليه فيما وقفنا من مطبوعات ومخطوطات سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قد ذكرنا تصحيح الألباني رحمه الله تعالى له وغيره طبعا، وكذلك ذكر رحمه الله من الأحاديث في هذا ما رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، وهو حديث ضعيف لا يصح، وذكرنا علله في الحصة الماضية، وهو أفضل الصدقات. وقلنا إن الذي وقفنا عليه أيضا على نحو ما سبق في سنن الترمذي أفضل الصدقة بالإفراد، أن يتعلم المرء المسلم العلم ثم يعلمه أخاه المسلم، أن هذا اللفظ للحديث لا يصح، وإن كانت عمومات الشريعة تدل على أن من كان سببا في نشر الخير جعل الله سبحانه وتعالى له الأجر ساريا إلى يوم القيامة، والنصوص في ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليها الحصر. وكذلك قول الله عز وجل: ومثل كلمة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والعكس: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، إلى آخر الآيات. نعم. وثم ذكر رحمه الله تعالى تسميته لكتابه هذا، وسماه مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، مواهب عطايا المنان وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا مما فاتنا الوقوف معه وقفة يسيرة في الحصة الماضية، وهذا الاسم ثابت للباري سبحانه وتعالى، ويعني من أشهر ما يثبته الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم رحم الله الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ورجل يصلي ثم دعا هذا الرجل في صلاته: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. اسم الله العظيم، ورد في بعض الروايات اسم الله الأعظم، كل هذا وذاك ثابت، وثبتت يعني صيغ مختلفة في الدلالة على الاسم الأعظم. هذا الذي معنا، وحديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وغيره. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الحي القيوم، آية الكرسي، وغير ذلك. ومما ذكر العلماء في هذا المقام كيف أن هذه كلها أسماء عظمى، أو أن الاسم الأعظم واحد. ذكر بعضهم يحدد، وبعضهم يقول إن الله عز وجل قد أخفى هذا الاسم الأعظم ليكون من العبد ثناء على الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يحب الثناء، لا أحد أحب إليه الثناء من الله، ولذلك أثنى على نفسه كما ثبت في الحديث الصحيح. فأخفاه الله عز وجل حتى يعدد العبد الثناء على ربه سبحانه وتعالى، ويعيد ويثني ذلك الثناء. فلذلك يعني العبد إذا سمع أن هذا اسم الله الأعظم، وهذا اسم الله الأعظم، وهذا اسم الله الأعظم، يقول هذا ويقول هذا ويقول هذا، يرجو أن يقبل دعاءه ويستجاب بإعماله لذلك الاسم الأعظم في دعائه. نعم. وهذا الحديث صحه الشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم من سبقه كابن حبان والحاكم والذهبي رحمة الله عليهم أجمعين. وورد مقرونا في بعض الروايات اسم الحنان مع اسم المنان، الحنان المنان. ورد في بعض الآثار كأثر علي رضي الله عنه، ومثل به بعض أهل الحديث من المؤلفين في علم أصوله، كالخطيب في كتاب له فقد لكن بقي هذا الإسناد، لأنه إسناد فيه من روى عن أبيه عن جدي إلى سبعة آباء، وهو أثر علي رضي الله عنه في تفسير الحنان والمنان. قال: الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، يبدأ بالإعطاء قبل أن يسأل سبحانه وتعالى. لكن هذا الأثر لا يصح، لا يصح، وبيانه عند الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، وعند الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. طبعا الأصل الرواية عند الخطيب في كتابه هذا، وقد أبقى هؤلاء العلماء ويعني غيرهم إسناد ذلك الأثر فيه عبد الوهاب أبو الحسن، وقد اتهم بالكذب، وقد اتهم بالكذب، واتهم بأنه زاد في مسند الإمام أحمد حديثا أو حديثين، وثبت ذلك عليه وأقر بما صنع والعياذ بالله، وقد ذكر العلماء هذا في ترجمته. نعم. إذن هذا اسم الله المنان الذي ذكر السلطان في كتابه رحمه الله تعالى أنه سماه بهذا الاسم. طبعا في تفسير المنان كما سبق يعني قريبا من أثر علي رضي الله عنه، قيل من المن وهو العطاء أي المعطي ابتداء، ولله المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه تعالى علوا كبيرا. قال ابن الأثير: هو المنعم المعطي، من المن بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه، وهو من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب. انتهى. نعم. ثم ذكر بعض الأشياء الأخرى إلى أن قال في المقدمة الثانية، وهو يبين ما يجب على معلم الصبيان، صبيان المسلمين، أن ينصحهم ويبذل المجهود في ذلك لأنه خليفة آبائهم، وذكرنا في حينه بل هو أب له، هو أبو إفادة على غرار أبي الولادة، أبو الإفادة وأبو الولادة. وذكرنا حديث أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، ثم ذكر بعض آداب قضاء الحاجة. نعم، وقلنا إنهم أمانة في عنقه، وأن الأمانة أوصى الله سبحانه وتعالى بحفظها ورعايتها، وحذر عز وجل من خيانتها وغير ذلك مما سبق بيانه. ثم ذكر رحمه الله أنه ينبغي على المعلم أن يعلم أبناء المسلمين ويتدرج معهم في ذلك. نعم، وهما سنقف معه وقفة يسيرة هذا المساء إن شاء الله تعالى. نعم، ذكر في الحصة الماضية الفاتحة وحزب سبح، فإن صعب عليه فليقرئه ربعه الآخر من والعاديات، قلنا الربع على وجه التحديد من فلا يعلم. نعم، قال فإذا حفظ ذلك فليعلمه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله الملقب بمالك زمانه أو مالك الصغير. هناك علماء كثر لقبوا بهذا اللقب. نعم، حتى يحفظها وترسخ في ذهنه، فهي الأصل الأصيل. ثم بعد ذلك يبين له أن الماء على ثلاثة أقسام، وذكرنا هناك وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الوقوف مع ترجمة ابن يزيد ترجمة مختصرة، ثم الوقوف مع عقيدته قد أوردها السلطان رحمه الله. وقلنا إنه شديد الاهتمام بها وشديد الحفاوة بها، لأنها سارية وجارية هذه العقيدة على قانون السلف الذي ليس فيه تكلف ولا تقعر، وأن العقيدة الإسلامية مبنية على الفطرة وعلى اليسر كما سبق معنا في غير ما مر. نعم، قال ثم بعد ذلك يبين له أن الماء على ثلاثة أقسام، الأول ما يصلح للعادات والعبادات وهو الباقي على أصله لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بشيء إلا أن يكون من جنسه كالحمأة والطحلب وهو الخز بلغتنا. هذا من يعني الأشياء العظيمة والمفيدة في هذا المختصر وهذا الكتاب للسلطان رحمه الله وفي منهجه بعام، أنه يريد القرب من يعلم. فهو ذكر بعض الألفاظ وبعض الأشياء، وسيأتي يعني تتناسب مع البيئة التي عاش فيها. الخز، احنا كنقوله بالدرجة الخز، فهو أراد أن يبين لك. طحلب قد لا يفهمه كثير من الناس، قال وهو الخز بلغتنا يعني بدارجتنا. والإشارة في الدارجة المغربية، لنقول هذا تعصبا، ما عندنا الحمد لله تعصب، لكن لا زالت إلى اليوم تحتفظ بكثير من الألفاظ العربية الفصيحة إلى اليوم لا زالت على هذا النحو، كثير منها لا يأتي عليه العد، لعلنا نستذكره في وقت آخر. نعم، قال وهو الخز بلغتنا. والثاني، النوع الثاني من أنواع المياه ما يصلح للعادات دون العبادات، وهو ما يتغير أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو ريح بشيء طاهر. هنا في هذه النسخة بشيء بطاهر، وهذا الباء ظهرنا مقحمة في النسخ الأخرى التي تحت يدي كلها بشيء طاهر، كاللبن والعسل والطعام وما أشبه ذلك. والنوع الثالث، قال والثالث ما لا يصلح للعادات ولا للعبادات، وهو ما يتغير أحد أوصافه بشيء نجس. سيأتي هذا كله، سيأتي في باب الطهارة بعد أن يذكر رحمه الله تعالى العقيدة، عقيدة ابن أبي زيد، سيأتي الكلام عليه. فإذلك أنا سنؤخره إن شاء الله تعالى ونتكلم عليه هناك. وبخلاصة، القول المحقق من أهل العلم على أن الماء إنما هو قسمان، إما طاهر وإما نجس. طيب، وهذا الذي قال أنه يتغير بشيء طاهر، الصحيح عند المحقق من أهل العلم على أنه يندرج تحت قسم الطاهر الذي تصح به الطهارة، ما لم يسلب اسم الطهورية أو يسلب اسم الماء المطلق. فنقول ماء. ما دام أننا نقول ماء فإنه طاهر مطهر. فإذا قلنا وسلبناه الاسم المطلق بحيث صرنا نقول ماء ورد أو ماء شاي أو ما شكل ذلك مما خالطه ذلك الشيء الطاهر حتى سلبه الاسم المطلق، حينئذ لم يعد ماء فلا يصح التطهر به وإن كان هو طاهر. ماء الورد لا، لكن ماء مطلق هذا هو. المهم سيأتي في حينه بإذن الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فإذا عرف ذلك فليبين له أحكام الطهارة، وأن أولها الاستنجاء أو الاستجمار من البول والغائط، وأن من استجمر بثلاثة أحجار تخرج آخرهن، وفي النسخة يخرج آخرهن نقية، أجزأه، ثم يعلمه إسباغ الوضوء وكيفية الاغتسال وفرائضهما، ويريه وسننهما ونواقضهما على حسب ما يأتي. كل هذا الشيء سيأتي. ثم يبين له أحكام التيمم، وأنه يجب عند عدم الماء وعدم القدرة على استعماله، ويريه صفته كما ستأتي. ثم يعلمه أحكام الصلاة من فرائضها وسننها وما يبطلها، كمن صلى بغير طهارة إلى غير ذلك مما تبطل به الصلاة. ويتأكد أيضا على معلم الصبيان أن يعلمهم الأذان وكيفيته وحكمه، وكذلك الإقامة كما تأتي. ويكون معلم الصبيان يصلي بهم ويعلمهم إتمام الركوع والسجود والطمأنينة فيه، ويتأكد على المعلم إعادة هذه الأمور على الصبيان وتكرارها حتى ترسخ في أذهانهم، فإن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، فلا يأتي زمان بلوغهم حتى يجدهم عارفين بما يجب عليهم من أمور دينهم كما يجب على إلى آخره. هذه النقطة التي أشار إليها هنا الأشياء التي سيأتي سنؤخرها إلى وقتها، والأشياء التي لن تتكرر نقف معها وقفة يسيرة. هذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى من قوله: ويتأكد على المعلم إعادة هذه الأمور على الصبيان وتكرارها حتى ترسخ في أذهانه، هذا إشارة إلى مبدأ التكرار، وهو من أهم المهمات في الحفظ إن لم يكن أهمها على الإطلاق. ولذلك ذكر العلماء في من ألف في الحفظ وسير كبار الحفاظ وما شكل ذلك كالخطيب وكابن الجوزي وكأبي هلال العسكري رحمهم الله تعالى، قد ذكروا هذا الأمر وأشاروا إليه. فمثلا ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ يتكلم في الصبيان والاعتناء بهم وكذا، قال: فصل: تربية الصبي على الحفظ، ومتى اعتدل المزاج وتكامل العقل أوجب ذلك يقظة الصبي، فمن رزق ولدا فليجتهد معه والتوفيق من وراء ذلك. تفعل السبب تأخذ بالأسباب، لكن هداية القلوب بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى. لكن إذا فعلت السبب وأتيت بما أمرت به فقد برئت ذمتك وبرئت من العهدة والتبعة في ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، قد أديت الذي عليك. قد ائتمرت بأمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لكن إذا لم تأتي بالسبب كنت مؤاخذا وملوما، خلاف لو أتيت بالأسباب واجتهدت في فعلها، لكن قدر الله عز وجل فوق ذلك كله، فحينئذ لا تكون ملوما على شيء لا يدخل تحت يدك. نعم. قال: فينبغي له أن يعوده النظافة والطهارة من الصغر، ويثقفه بالآداب، فإذا بلغ 5 سنين أخذه بحفظ العلم. وسنبين فيما بعد ترتيب المحفوظات، فإن الحفظ في الصغر نقش في حجر. ومتى بلغ الصبي ولم يكن له همة تحثه على اكتساب العلم بعد فلا فلاح له. على الغالب، وإلا سيأتي كلام السخاوي رحمه الله تعالى في ذلك. نعم. ثم ذكر بابا آخر، قال: الباب الرابع في بيان طريق إحكام المحفوظ. هذا كله نريده في التعليق على قوله رحمه الله في إعادة هذه الأمور على أذهان الصبيان وتكرارها حتى ترسخ. قال الطريق في إحكام ما, ما, ما الطريق الموصل إلى إحكام المحفوظ واستقراره؟ قال الطريق في إحكامه كثرة الإعادة، والناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يثبت معه الحفظ، فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار، هذا نادر، تكرار أصل حتى تكتشف علميا أنه كذا، وبعد التكرار الأول يكون على سطح الذاكرة ثم بعد التكرار يدخل إلى عمقها وهكذا. قال ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير، فينبغي للإنسان أن يعيد بعد الحفظ، يحفظ هذا أولا يعني يجعله في مخيلته في ذاكرته، ثم يأتي التكرار ليثبت به ذلك المحفوظ. فينبغي للإنسان أن يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا هروبا من صدور الرجال من النعم في عقولها، حديث رواه البخاري ومسلم لكن بغير هذا اللفظ. نعم. قال وكان أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية رحمه الله يعيد الدرس 100 مرة، وكان إلكيا، إلكيا هو إلكيا الهراسي أيضا من فقهاء الشافعية، وكان إلكيا يعيد 70 مرة. وقال لنا الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه لا يحصل الحفظ لي حتى يعاد 50 مرة. وحكى لنا الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا، مرات كثيرة يعيد الدرس في بيته يحفظ. فقالت له عجوز في بيته قد والله حفظته أنا من هذا التكرار الذي تعيد، فقال أعيدي، فأعادته. فلما كان بعد أيام قال يا عجوز أعيدي ذلك الدرس، قالت ما أحفظه، قال أنا أكرر عد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك، أنا أكرر عد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. نعم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الحث على حفظ الحديث تحت عنوان تكرير المحفوظ على القلب، قال إذا فهمه انصرف وطالعه وكرر مطالعته حتى يعلق بحفظه ويعيده على نفسه حتى يتقنه، بسنده إلى علقمة رحمه الله تعالى قال أطيلوا ذكر الحديث لا يدرس، هنا لا يدرس يعني لا ينسى، لا ينسى. وبسنده أيضا إلى الليث بن سعد رحمه الله يقول وضع طست بين يدي ابن شهاب، شهاب الزهري رحمه الله، فتذكر حديثا فلم تزل يده في الطست حتى طلع الفجر حتى صححه، تذكره كأن أصاب في حفظه شيء من التردد ومشاكل ذلك، فلزال يكرر حتى طلع الفجر ليثبت ذلك المحفوظ. وبإسناده أيضا إلى سفيان وهو الثوري رحمه الله قال اجعلوا الحديث حديث أنفسكم وفكر قلوبكم تحفظوه. وبإسناده إلى القاسم بن خلاد قال رحمه الله قيل الاحتفاظ بما في صدر الرجل أولى من درس دفتره، وحرف تحفظه بقلبك أنفع لك من ألف حديث في دفاترك. وبإسناده أيضا قال قيل للأصمعي كيف حفظت ونسي أصحابك، قال درست وتركوه. وبإسناده أيضا إلى المراغي قال دخلت مقبرة بتستر، تستر أحد البلاد اللي في يعني حوالي الآن إيران أو كذا، كانت إيران سنية أصبحت اليوم رافضية. نعم بتستر وهو سهل التستري رحمه الله مشهور، تستري هكذا تضبط كما ضبط السمعاني في الإنسان. قال فسمعت صائحا يصيح والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ساعة طويلة، فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه ما حفظه من حديثي أو من حفظه حديث الأعمش. وبإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه وفي الحديث ضعف. وبإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تزاوروا وتدارسوا الحديث ولا تتركوه يدرس. وبإسناده أيضا إلى معاذ بن معاذ وهو العنبري قال كنا بباب ابن عون عبد الله بن عون فخرج علينا شعبة وقد عقد بيديه جميعا، فكلمه بعضنا فقال لا تكلمني فإني قد حفظت عن ابن عون 10 أحاديث أخاف أن أنساها، أخاف أن أنساها، رحمهم الله تعالى وجزاهم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا عبارة هي في الحقيقة لفظ حديث ورد في هذا الباب لكنه لا يصح حتى تأخذ من هذا ابتداء، وهو حديث العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ولذلك قال هنا رحمه الله فإن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، كالنقش في الحجر. طبعا هو رحمه الله لا نقول إنه أورد الحديث، لا، وإنما ذكر معنى الحديث ولفظه. وهناك بعض الأحاديث تكون ضعيفة المعنى، ضعيفة الإسناد لكن المعنى صحيح، فتقول ذلك المعنى ولكن لا يجوز لك أن تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أو تشك في ضعفه، فقد قال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كاذب، يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. نعم. وهذا الحديث أيضا قد أورده ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة، لكن فيما أذكر أنه أيضا لم يعزه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان السلف رحمه الله يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة لتترك أو لتحذر. نعم. الحديث هذا مما اشتهر، ولذلك أدرجه السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه المقاصد الحسنة في ذكر الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وكتابه وهو مطبوع من أحسن الأحاديث في المشتهر أو المشهور غير الاصطلاحي، أهل الحديث عندهم مشهور اصطلاحي وهو ما رواه اثنان فما فوق، ما رواه ثلاثة فما فوق، ما لم يبلغ حد التواتر، مشهور، والعزيز اثنان والغريب واحد، والمشهور غير الاصطلاحي الذي اشتهر على ألسنة الناس، سواء كان هؤلاء الناس من العوام أو كان الناس من العلماء، وإن كانوا العلماء فمنهم اشتهر على ألسنة الأصوليين، ومنهم اشتهر على ألسنة الفقهاء، ومنهم اشتهر على كذا، ومعروف هذا في هذه الكتب التي وكتب أخرى غير الصخاوي، الزركشي الدرر المنتثرة والسيوطي وغيرهم كثير في هذا الباب، لكن الصخاوي سمع الشيخ الباري رحمه الله في بعض مسجلاته رحمه الله يعني يثني على الكتاب ويقول إنه من أجمع الكتب في هذا الباب. طبعا قال رواه البيهقي المدخل، كتاب البيهقي المدخل رحمه الله جعل فيه أصول الحديث وكذا، وكأنه جعله مدخلا لكتابه السنن الكبرى، لكن هكذا سمى المدخل إلى السنة، وقد كان قديما طبع وفيه فوت يسير، مقدمته شيء منها لم يوجد، لكن طبعه أحدهم الآن تام نصا كاملا في دار المنهاج الجدية. قال رواه البيهقي في المدخل من جهة يزيد بن معمر الراسبي سمعت الحسن والبصري يقوله يقول فذكره من قوله، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وإنما الأقرب يعني المشتهر أنه من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. وأخرجه ابن عبد البر من جهة من لم يسمع عن معبد عن الحسن بلفظ طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر، ثم ذكر الأحاديث المرفوعة وأنها لا تصح ثم ذكر ما رواه البيهقي أيضا بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبيا، طبعا هذا موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى أيضا بسنده البيهقي إلى علقمة قال أما ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة، ولفظ البيهقي فكأني أقرأه في دفتر، وهذا واقع، من حفظ وهو صغير أو من حفظ وهو في لحظة أو في فترة صفاء ذهني مع الأشياء التي سبقنا من إعمال التكرار والتفهم، فكأنه يقرأه من لوح ذاكرته. صحيح هذا يقع معكم كله، بعض الأشياء تحفظها في وقت من الأوقات تقرأه، قد تقول في أعلى الصفحة في وسط الصفحة في جنبها في يمينها في يسارها في أسفلها وهكذا. نعم. قال ولبعضهم شعر أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفى فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. وقال غيره: إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن تذكي عقله فيفوق أكبر منه سنا. ثم قال السخاوي رحمه الله تعالى معلقا: وهذا محمول على الغالب، وإلا فقد اشتغل أفراد يعني من علماء كالقفال الشاشي من فقهاء الشافعية، والقدوري من فقهاء الحنفية، بعد كبرهم ففاقوا في علمهم وراقوا بمنظرهم. وأعظم من هذا من القفال ومن غيره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى تعليقا في صحيحه في كتاب العلم لما ذكر أثر عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. قال: وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار. ومما يذكر في ترجمة أبي إسحاق الحربي رحمه الله تعالى، وهو إمام وكان من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قصة لطيفة، حتى قيل أنه ابتدأ طلب العلم وهو ابن 60 سنة وبلغ الإمامة رحمه الله تعالى. وسبب ذلك، وهذا يرجع كله، شوف ستسمع القصة وسترى أن يعني كثيرا من توفيق منحة إلهية. فهذا المنظر الذي سيراه رحمه الله تعالى، الذي سيرجعه ليحاول مرات وكرات حتى يبلغ المنى والمراد، لولا لطف الله سبحانه وتعالى توفيقه لمن تبالى. قد حاول طلب بعض العلوم مشكل ذلك فتعسرت عليه، فكأنه داخله اليأس وهو راجع. شوف هذا المنظر، هذا يعني لولا لطف الله عز وجل به لمن انتبه له. ربما مر 100 أو 100 رجل على ذاك المنظر ولم ينتبه له. رأى ماء ينزل شكل قطرات على صفاء على صخرة، فمن كثرة نزول هذا الماء، وليست الكثرة هي السبب في الحقيقة، وإنما المداومة، أن ذلك الماء وذلك القطر ينزل على تلك الصفاء بشكل منتظم ومتتابع حتى أحدث فيها حفرة. فقال: سبحان الله، هذا الماء على لطافته قد أثر في هذه الصخرة على صلابتها. قال: وليس عقلي أو قلبي بأقصى من هذا الصخر، وليس هذا الماء بألطف من العلم، لا سيما إن كان رحمك الله إن كان من الوحي. فرجع وثابر وأكد نفسه حتى صار إماما رحمه الله تعالى. وهذا في كل مجال لا ييأس الإنسان، يتعثر مرة ومرتين وثلاثة لا ييأس، ما دام أن المسلك الذي يسلكه فيه إما شيء مباح يستجلب به الحلال الطيب في دنياه، أو شيء مما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى وهو أعلى، وذاك المباح الذي يسعى فيه إن أعمل فيه النية الصالحة كذلك يكون مأجورا عليه. ولذلك يقول الشاعر: اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. لعلكم ترون ويرى الناس، لا سيما أصحاب البادية أو من كان في البادية أو في بعض البوادي، يوضع في على قليب البئر، تكون في كثير من الأحيان حجرات، صحيح يكون الصخرات في البئر يعني، ويكون الحبل الذي يسحب أو يجر به الدلو من جوف البئر، يجره دابة من الدواب ومشكلة ذلك، كيمشي وكيرجع كيمشي ويرجع. فلذلك أشار إليه، قال: أما ترى الحبل بطول المدى، العلة في طول المدى، لا تصبر لا تبزر من مطلب، واصبر تصبر به، وطول المدى استمر عليه الاستمرار. أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. واش كيحدث فيها قطع ولا لا؟ مع المدة ممكن يقطع الصخرة كلها. فما الذي جعل هذا؟ وذاك طول المدى، اليوم وغدا. قال: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. يأتي السيل يفيض الواد، يحمل الواد بأي شيء. في الأصل لو نظرت قبل أن يأتي، أنت ممكن في منطقة من المناطق جاءك الواد حامل، لكن لو نظرت في أصل هذا الواد شنو هو؟ قطرات، قطرات. ولذلك كان أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. والشيطان شوف انظر، لن يتركك الشيطان الرجيم على هذا الدوام، لأنه أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى وإن قل. وفعلا هذا القليل لو دومت عليه في أي مجال، المشكل هو المداومة. قد تعلو همة الإنسان في وقت من الأوقات فينجز إنجاز كبير، لكن بعده يفتر، قد يرجع رجعة عكسية، لا يعني يكاد ينظر في الأمر الذي أنجزه من قبل. لكن مداومة واستمرار هذا هو المطلوب، وهذا الذي يكون في الغالب به الإنجازات دينا ودنيا. في جامع بيان العلم وفضله للإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر أثر الحسن كما أشرنا إليه، قال طالب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر، وذكر كذلك بإسناده أثر علقمة، قال رحمه الله وكان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا. قال والابن أغبس في أبيات له ما أقبح الجهل على من بدا برأسه الشيب وما أشنعه، ولغيره رأيت الفهم لم يكن انتهابا ولم يقسم على عدد السنين، ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين. وقال آخر إن الغلام مطيع من يؤدبه ولا يطيعك ذو شيب بتأديب. هذا يشير به رحمه الله تعالى إلى أنه ما دام الصبي في صباه ففي الغالب يكون عوده لينا، فيصلح وينجع فيه التعليم والتأديب. نعم. وقال محمد بن منذر في من شعره المطول وإذا ما يبس العود على أود لم يستقم الأود، يعني يستقم العوج، لم يستقم العوج. وعن يوسف بن يعقوب بن الماجشون قال قال لنا ابن شهاب رحمه الله تعالى ونحن نسأله لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم، إلى غير ذلك من الآثار فيها. وفي جامع الخطيب، الجامع في آداب الراوي وأخلاق السامع، ذكر رحمه الله تعالى من كان من السلف رحمه الله يختص العناية بالشباب ويقدمهم، قال يعني في باب بوبه هناك من كان يخص بالتحديث الشبان ويؤثرهم على المشايخ وذوي الأسنان، بإسناده أيضا إلى الزهري رحمه الله قال أخبرني قبيصة، ذكر بعض الأحاديث ضعيف. وعن الأعمش قال عن إسماعيل بن رجاء قال كان يأتي الكتاب فيجمع صبيان الكتاب فيحدثهم لكي لا ينسى حديثه. وبإسناده إلى يزيد بن أبي حبيب أن الحسن وهو البصري رحمه الله قال قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغوا قلوبا وأحفظوا لما سمعوا، فمن أراد الله أن يتمه له أتمه. ومن حديث إسماعيل بن عياش يقول كان ابن أبي حسين المكي يدنيني، فقال له أصحاب الحديث نراك تقدم هذا الغلام الشامي وتؤثره علينا، فقال إن أتينا يوما فقال إني أؤمله، فسألوه يوما عن حديث حدث به عن شهر، يعني شهر بن حوشب، إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، فذكر ثلاثا ونسي الرابعة، فسألني أي سأل إسماعيل بن عياش فقال لي كيف حدثتكم؟ فقال فقلت حدثتنا عن شهر أنه إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا كان أوله حلالا وسمي عليه الله حين يوضع وكثرت عليه الأيدي وحمد الله حين يرفع، فأقبل علي القوم أو على القوم فقال كيف ترون. ثم ساق بسنده إلى سعيد بن رحمة الأصبحي قال كنت أسبق إلى مجلس عبد الله بن المبارك بليل يذهب إلى المجلس بليل والتحديث من الغد معي أقراني لا يسبقني أحد، ويجيء هو مع الأشياخ. فقيل له قد غلبنا عليك هؤلاء الصبيان، فقال هؤلاء أرجى عندي منكم، أنتم كم تعيشون وهؤلاء عسى الله أن يبلغ بهم. قال سعيد فما بقي أحد غير، إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم في هذا المقام رحمهم الله تعالى. ثم ذكر السلطان رحمه الله تعالى قال كما يجب عليه، أي على معلم الصبيان، أن يحضهم على الاستقامة، وأنها تؤدي إلى السلامة، وأن الاستقامة أصل المنجيات كما أن عدم الاستقامة أصل المهلكات، وأن من تمام الاستقامة بر الوالدين، ثم يبين لهم المنجيات. نعم، كلامه رحمه الله على الاستقامة وما شكل ذلك أو بعض فروعها سنؤخره إلى مقام الخاتمة التي خصها لشيء من هذه الأشياء من الآداب والبر والصلة وما شكل ذلك. نعم، لكن لا بد من الإشارة اليسيرة إلى شيء من ذلك هنا. فقوله رحمه الله تعالى يحثهم على الاستقامة، والاستقامة تشمل الشرع كله والسير على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، وملازمة تقوى الله جل وعلا. فالتقوى اسم جامع، والاستقامة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ولترك كل ما يسخطه الله سبحانه وتعالى ويكرهه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام من أوتي جوامع الكلم من يعني ما فضل به على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فيقول الكلام اليسير الذي يتضمن معاني كثيرة عظيمة. نعم، وهذا الحديث مما ضمنه الحافظ النووي رحمه الله تعالى كتابه الأربعين وغيره من العلماء، يعني دلالة على هذا، لأنه رام النووي رحمه الله أن يجمع جوامع الكلم الحديث الجامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضاف إليها ابن رجب رحمه الله كما تعلمون ما أتم به 58 أحاديث، لأن 40 42 حديثا، وسموه جامع العلوم والحكم، شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن رجب في كتابه المذكور من أمتع الكتب وأحسنها، وإن كان فيه طول لا يناسب الابتداء، لكن يعني يوطئ له بمدخل كشروح الأئمة المعاصرين كابن عثيمين وغيره، يعني يرتب له مدخلا إلى ذلك. فإذا رتب له ذلك المدخل فسيتمتع به، كتاب عظيم حقيقة. وقد أشرت لكم غير هذه المرة إلى ميزة آثار ابن رجب عموما كتبه رحمه الله، وهنا كثيرا ما يعتني بآثار السلف، كثير من الأحيان يعتني بآثار السلف، يريدها يفسر بها الأحاديث، يفسر بها الآيات، يفسر بها الآثار، وهذا شيء عظيم امتازت به مصنفاته رحمه الله تعالى. فمن ذلك أنه يشرح هذا الحديث الذي بين أيدينا، فيقول رحمه الله تعالى قول سفيان بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وفي الرواية الأخرى قل ربي الله ثم استقم. ورحم الله حافظ بن رجب محدث فقيه أصولي جمع كثيرا، فلذلك يبدأ في شرح الأربعين بتخريج ذلك الحديث وذكر ألفاظه والحكم عليه، ثم بعد ذلك يعقبه بالشرح. قال هذا منتزع من قوله صلى الله عليه وسلم، أو المقصود أن يقول هل هذا من الناسخ أو من الطابع، يقول يعني منتزع من قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ذكر الآيتين في موضعين من كتاب الله عز وجل، نعم في فصلت وفي الأحقاف. قال وخرج النسائي في تفسيره من رواية سهيل بن أبي حزم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قارأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة. قال وخرجه الترمذي ورفضه فقد قالها الناس ثم كفر أكثرون إلى آخره. قال وسهيل تكلم فيهم قبل حفظه، يشير إلى ضعيف الحديث. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا، وعنه قال لم يلتفتوا إلى إله غيره سبحانه وتعالى، وعنه رضي الله عنه أيضا قال ثم استقاموا على أن الله ربهم، كل مراجع إلى التوحيد إلا التوحيد وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال لم يروه روغان الثعلب، لم يروه روغان الثعلب، الله أكبر، الاستقامة، ولم يروه روغان الثعلب، والذي يروغ إنما يخادع نفسه ولا يخادع الله سبحانه وتعالى، وإنما يخادع نفسه. وسيأتي يوم يكشف فيه الستر ويبلو الله سبحانه وتعالى فيه السرائر، فمن أحسن فقد أحسن ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. قال وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم استقاموا قال استقاموا على أداء فرائضه، وعن أبي العالية قال ثم أخلصوا له الدين والعمل، وعن قتادة قال استقاموا على طاعة الله، شفت الآثار، وعن قتادة قال استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن عند الإطلاق هو البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء، والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد، قادحة في كماله لا في أصله، نعم، والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد، لأن يعني من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، المراد به تخليصه من الشوائب، شوائب الشرك والبدعة والمعصية، وهذه أعلى الدرجات، ثم بعد ذلك يأتي التنازل إلى أن يبقى الإسلام فقط، يعني ما يصح به إسلام المرأة، وبين ذلك وذاك وذلك درجات. نعم، والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. قال الحسن رحمه الله تعالى وغيره هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، أي شيء يهواه يدور فراسه يشتهي يركبه، حرام حلال ليس عنده إشكال، فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. وأما على رواية من روى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث خلافا للمرجئة، وقال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه وأن لا يجاوزوا ما أمروا به وهو الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد، وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها، وقال تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال قتادة أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله عز وجل، وقال الثوري على القرآن. قال الحسن قال لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا، خرجه ابن أبي حاتم الله أعلم بصحته، إلى غير ذلك يذكر الآيات والأحاديث، إلى أن قال رحمه الله فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه، السداد، السداد، نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسداد قال واذكر بالسداد سداد القوس أو ما شكل أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو هذا، قال اذكر بالسداد تسديدك السهم وبالهدى هدايتك الطريق، اذكر بالسداد تسديدك السهم وبالهدى هدايتك الطريق. قال والمقاربة، النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض